دخل الجنة. ولا يستطيع العبد أن يقولها هكذا سهلة كما نقولها نحن الآن إلا إذا كان عاملا بمقتضاها في الدنيا، وإلا فهي في حقيقتها أثقل من الجبال الرواسي. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما الأمانة فهي لا إله إلا الله. ولذلك فهم العرب معنى هذه الكلمة فقاوموها أشد المقاومة، صبروا على حز الغلاصم حتى مات أكابرهم وأنفقوا الأموال الباهظة وسبيت نساؤهم، وأنتم تعلمون قيمة العرض عند العرب حتى أنهم كانوا يأخذون النساء في الحروب، فإذا بدأ للرجل أن يفر من ميدان القتال تذكر عرضه الذي سيفر ويدعه خلفه فيقاتل دون عرضه. صبروا على كل هذا وأبوا أن يقولوها، لكن مرحلة القتال على هذه الكلمة كانت مرحلة ثانية. المرحلة الأولى كانت إغراء وإيذاء وكان محتملا حتى بدأت الحرب الزبون وتفانى العرب. إيذاء وإغراء، ليدع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشده علي يوم العقبة لما ذهب إلى ابن عبد يليل ابن عبد كلال، قال: فعرضت نفسي عليه فلم يجبني، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، اسم مكان، فإذا سحابة أظلتني فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، قال: إن الله استمع قولك لقومك وقول قومك لك، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله استمع قول قومك لك وقولك لقومك، فمرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. قال له: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: أيعفر محمد وجهه بينكم؟ يعني يسجد لله بينكم؟ قالوا: نعم. قال: أما إني لو رأيته لأطعن على عنقه بقدمي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ذهب إليه زعم أن يطأه بقدمه. قالوا: فإذا هو يتراجع ويدفع بيديه. قالوا: ما لك؟ قال: رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي مصنف ابن أبي شيبة ومستدرك الحاكم بسند لا بأس به من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمعت قريش وقال انظروا أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة فليأتي هذا الرجل فلينظر ما يقول له فلم يجدوا أفضل من عتبة ابن ربيعة قالوا ائته يا أبا الوليد فكلمه فجاء عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله يعني أباه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت خير أم عبد المطلب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لو كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت وإن كنت تزعم أنك أفضل منهم فقل حتى نسمع والله ما رأينا قط سخلة أشأن على قومها منك لقد فرقت جماعتنا وشتت شملنا وعبت آلهتنا وفضحتنا في العرب حتى صارت العرب يقولون إن في قريش لساحرا وإن فيهم كاهنا حتى كدنا أن يقوم بعضنا على بعض ونصرخ صرخة الحبلى ونتفانى بالسيف أيها الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد قال نعم فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقال له عتبة حسبك أما عندك غير هذا قال لا فرجع فقالوا له ما عندك يا أبا الوليد أكلمته قال نعم وما تركت كلمة إلا قلتها له قالوا وبماذا أجابك قال لا أدري غير الصاعقة قالوا أرجل يكلمك بالعربية لا تدري ما يقول قال ما حفظت من كلامه إلا ذكر الصاعقة وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث رواه البخاري معلقا عن عمرو بن العاص نفسه عن والد عبد الله قال عروة لعبد الله بن عمرو ما أشد شيء رأيته رأيت قريشا تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت يوما مع أشرافهم في الحجر حجر إسماعيل فجعلوا يتكلمون سب آلهتنا وفرق جماعتنا وشتت شملنا إلى آخر هذا الكلام قال فبينما هم جلوس إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم استلم الحجر وبيطوف فقالوا له بعضا مما يقولون شتموه قال فرأيت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تأذى من الكلام فلما طاف وعاد ومر بهم برضو كلموه قال فرأيت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثالثة لما كلموه التفت إليهم وقال يا معشر قريش والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال فأخذت الكلمة مأخذها منهم وسكتوا كأن على رأس كل واحد منهم طائر واقع. فلما كان في قال فلما قال ذلك جعل أشدهم وصاة به أشدهم إيذاء له يلاطفه في الكلام فيقولون مر بسلام يا أبا القاسم يا أبا القاسم ما كنت جهولا ويتلطفون معه في الكلام. فلما كان في اليوم الثاني واجتمع أشراف قريش قال بعضهم لبعض تتكلمون بما تتكلمون به فإذا رأيتموه لاطفتموه. فاستفزهم فقام واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى جاء أبو بكر يجري ويخلصه منهم ويبكي ويقولون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. قال فهذا أشد شيء وجدته من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قصة طويلة والحديث كثيرة في هذا الباب. كل الكلام ده كان قبل غزوة أحد غزوة بدر أول غزوة رسمية. كان في سرايا وبعوث ثم بدأت الحرب من أول بقى غزوة بدر بدأ رسميا. وأبى العرب أن يقولوا لا إله إلا الله وفضلوا الذبح على أن لا يقولوها إذا كانوا يفهمون معناها وإلا كان بمنتهى البساطة تضع الحرب أوزارها لا إله إلا الله خلص ماذا تريد لا إله إلا الله. لكنهم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة جيدا. هذه الكلمة المباركة التي بها عز المرء في الدنيا ونجاته في الآخرة ينبغي أن نعتني بها غاية العناية. ربما لا يضرك الذنب مهما تعاظم يغفر. وعندنا حديث من أشرف الأحاديث وهو حديث البطاقة الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وهذا الحديث صنف أحد الأئمة حمزة بن محمد الكناني راوي سنن النسائي صنف جزءا اسمه جزء البطاقة. هذا الجزء يشتمل على أحاديث شتى منها هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة كلام النبي عليه الصلاة والسلام يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا كل سجل كمد البصر أو هو مد البصر. الورقة بتاعته طول في عرض إلى منتهى بصرك ما ينتهي في المكان المفتوح 99 دفتر. تعرف الدفتر كم ورقة؟ كلها ذنوب. الرجل الأول ما ينشر له هذه السجلات يوكل بالهلاك فيقول الله عز وجل له عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد وإن لك عندنا بطاقة ورقة أمام هذه السجلات. فالرجل يعني يستهين بهذه الورقة. إيه ورقة أمام هذه السجلات؟ سجلات موضوعة في كفة الميزان، والكفة الثانية ما هتتحط فيها البطاقة. قال له الله عز وجل: انظر فيها في السجلات، هل ظلمك كتبت الحافظون؟ هل فيها شيء لم تعمله؟ يقول: لا يا رب. تستخرج البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة، والسجلات في كفة. أول ما توضع البطاقة في الكفة تطيش السجلات. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرجح باسم الله شيء. مش حاجة تحطه، بل اسم ربنا تطب بيه. لا يرجح باسم الله شيء. يقول أبو الحسن علي بن عمر راوي هذا الجزء، جزء البطاقة، كان في المجلس، وحمزة بن حل الكناني حدث بهذا الحديث الكتاب الجزء في مسجد عمرو بن العاص في مصر سنة 357 في ربيع الأول، وهو بيقرأ حمزة الحديث ده، سرق رجل ومات. يقول أبو الحسن راوي الجزء: وكنت ممن شهدت جنازته وصليت عليه. لا يتصورن أحد كرم الله سبحانه وتعالى 99 سجلا بس معه لا إله إلا الله. وحديث الترمذي، حديث الإلهي: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي لأنه لا يخاف عقباها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المعاصي مع خطورتها يمكن أن ينجو العبد. فهذه كلمة جليلة كبيرة، لذلك حيطت بسياج قوي جدا من الاحتياطات وسد الذريعة. الكلمة الحرف فيما يتعلق بكلمة التوحيد ويخالف يمنع العبد منه. ما أعلم حكما حيط بهذه الاحتياطات كهذه الكلمة المباركة. عند الإمام النسائي وأحمد وابن ماجه من حديث طفيل بن سخبرة رضي الله عنه، وكان أخا عائشة لأمها. الطفيل رأى رؤيا أنه لقي رهطا من اليهود، فقال لهم: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون فتقولون عزير ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. ثم لقي رهطا من النصارى فقال لهم: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون فتقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فلما استيقظ الطفيل أخبر بعض المسلمين بالرؤيا ثم قصها على عائشة رضي الله عنها، قصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أحضر طفيلا، قال هل حدثت بها أحدا؟ قال نعم. فلما صلى صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن طفيلا رأى رؤيا كذا وكذا وقصتها، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان الحياء يمنعني أن أنهاكم عنها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، قولوا ما شاء الله وحده. حديث ابن عباس عند النسائي والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا أو عدلا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. كلمة واحدة الفيصل ما بين أن تجعل لله عشان استخدم الواو، حرف الواو عشان يبقى فيه توحيد، يبقى ثم. في مسند الإمام أحمد وهو عند النسائي من حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها قالت جاء رجل من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنكم تشركون، قال له وكيف ذلك؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس من كان حالفا فليقل ورب الكعبة. ثم جاءه هذا الحبر فقال يا محمد إنكم تشركون، قال له وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد. فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قولوا ما شاء الله وافصلوا، اجعلوا بينهما فاصلا، ما شاء الله ثم محمد. حتى في الكلمة نفسها يراعي الإنسان اللفظ بل يراعي الحرف. طيب الذي قال ما شاء الله وشئ خطر بقلبه أن يجعل النبي ندا لربه؟ لا، حتى ولو لم تقصد لا يجوز. في سنن الترمذي من حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا من مكة إلى حنين فمررنا على المشركين وعندهم سدرة عظيمة، شجرة ضخمة، علقوا أسيافهم عليها، فلما مررنا بمثلها قلنا يا رسول الله، كانت السدرة اسمها ذات أنواط، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال قلتم والله ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب هي دي زي دي؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط زي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن المشابهة في اللفظ والتشابه فمنعوا من ذلك. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال كنا في الحديبية على إثر سماء، إثر سماء يعني كانت فيه مطر، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. شوف كلمة، واحد يقول مطرنا بفضل الله والثاني يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ففي احتياطات مشددة. ليه؟ لأن هذه الكلمة لا ينبغي أن تمس، ولكن بكل أسف ما افترقت الأمة كل هذه الفرق إلا حولها، مع أنها ينبغي أن تكون هي التي تجمع ولا تفرق. أهل البدع جعلوا لهم طرائق شتى وتركوا المحجة البيضاء التي ما عرفوا الدين إلا من خلالها، ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم، فقبحوا الصحابة وانتقصوهم واخترعوا أصولا فضلوا. الفرق دي كلها اختلفت في الإيمان، ولا تسمى الفرقة فرقة إلا إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الإيمان، اسمها فرقة عشان كده. فالعاصم من هذا أن نرجع إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله صحابته الكرام. فتش ما شئت في كتب الحديث، لا تجد صحابيين اختلفا في شيء من العقيدة، إنما اختلفوا في جزئيات كثيرة في الفقه، إنما في العقيدة لا. الذي اختلفوا فيه في العقيدة مسائل بسيطة وبعضها يرجع إلى بعض، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما عرج به؟ لما عرض هذا على عائشة رضي الله عنها قالت لقد قف شعري مما قلت، عشان ابن عباس وأبو ذر رضي الله عنهما رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. الذي أنكرته عائشة ليس هو الذي أثبته أبو ذر وابن عباس، الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها أن يرى الله بالأبصار، مع أن حديث رأيت نورا ليس فيه أنه رأى الله، إنما أجاب لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حجابه النور، هذا هو الحجاب الذي بين الله عز وجل وبين العبد، النور. والرواية الثانية توضحها، قال نور أنا أراه، كيف أراه وهو نور؟ أي منعني من رؤيته النور، فيش تعارض. لما تدقق في المسألة لا تجد تعارضا بين كلام عائشة ولا كلام، يعني لو فتشت في الكتب لن تجد الصحابة اختلفوا في شيء من العقيدة أبدا، إنما الأحكام الشرعية الجزئية الحلال والحرام الكلام ده لا يختلف، مما يدلك على أن عقيدتهم التي استقوها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثابتة. فالذي يريد أن يكون على مثل اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، الذي من سلك سبيلهم لا يضل، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمني رجل بعد الخطوة الماضية، وكنت تناولت فيها الكلام عن القبور، الناس المدفونين في المساجد، وتشديدي في إنكار ذلك. فقال لي: لو سألت أي رجل داخل عشان يتمسح بالضريح، هل تعتقد أن الذي في الضريح يخلق ويرزق أو يميت ويحيي أو ينفع ويضر؟ سيقول لك: لا. فمن أين الكفر؟ قلت له: أنا كفرت الفعل، أما الفاعل فأنا لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. ثم ما ذكرته لم يكن يعارض فيه أحد، ولا أبو جهل. أبو جهل نفسه لو سألته: هل من خالق غير الله؟ يقول لك: لا. حد بيرزق غير ربنا؟ لا. حد بيحيي غير ربنا؟ لا. حد بيميت غير ربنا؟ لا. لو انت مضطر في ظلمات البر والبحر بتنادي مين؟ يقول لك: بنادي ربنا. ابو جهل بيقول كده، وابو لهب كان يقول ذلك. لماذا كفروا؟ ما سر كفرهم طالما انهم يعترفون بذلك؟ جحد الألوهية وصرف ما ينبغي أن يكون لله لغير الله. إن توحيد الربوبية وحده لا يدخل أحدا في دين الإسلام، عشان بس الكلام يبقى واضح. توحيد الربوبية متعلق بالخلق والإحياء والرزق والإماتة وما شابه ذلك، لا يدخل أحدا في دين الإسلام حتى يعلم أن الله هو الحكم، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا له. المشركون لما بيقولوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي عجاب في هذا؟ تفرد بالخلق وتفرد بالرزق وبالإحياء وبالإماتة وبالتربية، لما يتفرد بهذا كله، إيه الغريب أن يتفرد بالألوهية؟ ما هو الغريب يعني؟ ولذلك كان من حجج القرآن القوية التي سنتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أنه أقام الحجة عليهم على ما يجحدون بما يعتقدون. وهذا أقوى أنواع الحجج. وإحنا عندنا القاعدة التي تقول: الاعتراف سيد الأدلة. أقام عليهم الحجة بما يعتقدون ليثبت لهم ما يجحدون. عندنا لفيف وعندنا اختلاط في الوقت اللي انت بتنكر فيه مثل هذا لتجريد التوحيد لله، وانتم تسمعون قول الله عز وجل: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، بتسيد المساجد التي فيها القبور. وكمان مش كده، ده هنا عندنا هنا هدمت بيوت ناس عشان يوسعوا الميدان اللي حوالين المسجد اللي في الضريح، بعد ما كان الرجل يمتلك بيت ملك اجبر ان يخلي هذا البيت، وراح اخذ شقه هو والاسره بتاعته. ليه؟ عشان يوسع قدام المسجد اللي في الضريح ويعمل حديقه. وانا بلغني من مسؤول كبير ان كانت مساله الهدم هتستمر لحد ما توصل للسكه الحديد، عشان الذي يقف على مزقان السكة الحديد يرى المسجد مفخرة. ولكم شايفين بقى اللي بيحصل في الليالي الختامية في الموالد والمساجد اللي فيها اللي مدفون فيها ناس. تجريد التوحيد لله يقتضي إخراج هذه الجثث مع كرامة أصحابها من المساجد، وأن تظل المساجد لله. لكن في سدنة للقبور، وهناك منتفعون من وراء ذلك، ثم يأتونك بما رد عليه العلماء ويعيدها جزعة مرة أخرى، ونفضل كده أنا أقول هم يردوا وأنا أرد هم يردوا وهكذا. الحل أن نرجع إلى اعتقاد الصحابة. وأنا عايز برضو أرشد إلى كتاب مهم، وهو كتاب مسند لكنه جميل، كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. هذا كتاب مهم، هو بالأسانيد نعم، لكن تجاوز الأسانيد، واقرأ التبويب بتاع الإمام، يأتيك بالآية وتأتيك بالأحاديث وتأتيك بآثار الصحابة والتابعين والأئمة المعتمدين. لم يستوعب كل المسائل لكن استوعب جلها وأمهاتها. اكتب تاخده وتلخصه، تذكره وتعلمه لأولادك. لا ينبغي أن يأخذ أولادك الاعتقاد إلا منك وتحت رعايتك، خشية أن يذهب الولد إلى واحد من هؤلاء الضلال يوم يسقيه هذه العقائد الفاسدة فتكون عقباه الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.